الذي أين الطريق للمعالي يا صديق؟ دلني حارت خطاي في بنيات الطريق. دربنا درب الفلاح، درب علم ونجاح. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. أرحب بكم عبر قناة طيبة الفضائية في حلقة جديدة من برنامج لطائف المعارف، والغرض من هذا البرنامج مخاطبة النفس والغوص في أعماقها واستخراج جواهر مكنونات النفس البشرية، ليطغى الخير على الشر وليعيش المسلم سويا، مع قناعة التامة أنه لا يمكن لمسلم أن يعيش سويا بغير تصور صحيح للحياة. وأعظم تصور للحياة أن تبني حياتك على هدى الوحي، وأعظم ذلك أن تجعل علاقتك بالله حاكمة على علاقتك بغيره، فأنت تعامل من لا يستحق التكريم من الخلق تكرمه طاعة لله جل وعلا، وعندها تتلاشى الكثير من الفوارق العصبية والقبلية والألوان والأشكال واللغات، لتبقى رابطة الدين وآصرة الإسلام إنما المؤمنون إخوة. بذلك نستطيع أن نحدث نهضة حقيقية. برنامجنا ما زلنا نتنقل فيه عبر مقام التوبة، ودائما أكرر مقام التوبة من أوسع وأشرف المقامات، أوسع المقامات، لأنه لا أحد يستثنى من التوبة مع اختلاف يعني مسمياتها. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لقد تاب الله على النبي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والعباد إما تائب وإما ظالم، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مقام التوبة من أوسعها ومن أشرفها وأجلها، لأنه يقود إلى نقاء النفس، ولا يفارق السالك والسائر إلى الله أبدا في بدايات السير وفي أواسط السير وفي نهايات الطريق، لعدم وجود عصمة لأحد. طيب، سنبدأ هذه الحلقة بسؤال الحلقة الماضية لو تذكرون، أيهما أفضل في أحكام ومسائل التوبة؟ أيهما أفضل، الذي لم يعصي الله أبدا، أم الذي عصى وتاب؟ وقلنا أن بعض العلماء يقول الذي لم يعص الله أبدا على خير محض، ولم يتعرض لغضب الله أبدا. وهنا لابد أن أقف معكم عند نقطة مهمة. كان السلف يقولون اجعل الصغيرة كبيرة واجعل الكبيرة كفرا، واجعل النفل فرضا تنجو. يا سلام، كلام جميل. حتى لا تستهون بالصغائر اجعلها كالكبائر تماما وابتعد منها، وحتى لا تتهاون في الكبائر اجعل الكبائر في قلبك كمنزلة الكفر. نعم، بل بعض الكبائر سميت كفرة، لا ترجع بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، سبب المسلم الفسق وقتاله كفر، وليس بالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة، إنما هو كفر في باب العمل. والمعصية لا تخلو من كفر بنعمة الله تعالى عليك، ولكنها لا توجب الخلود في النار على قول الخوارج وعلى قول المعتزلة والوعيدية الذين خالفوا منهج السلف الصالح. ولكن إلزم نفسك بها، اجعلها في مقام الكفر. ثنتان في الناس هم بهما كفر: النياحة على الميت والطعن في الأنساب. فبالتالي إنزالك للمعصية منزلة الكفر الكبيرة يبعدك عنها. وحتى لا تتهاون بالنوافل، اجعل النفل عندك ليس حكما شرعيا تنزله، ولكن التزم به، التزم بالنفل التزامك بالفرض، تنجو وتسلم إن شاء الله. من الأمور الدقيقة التي لا ينظر إليها الكثير من الناس ولا سيما الشباب عند المعصية، المعصية فيها من الشر الآتي: أولا، عرضتك لمقت الله وغضبه. ثانيا، وصفتك بأسوأ الألقاب وأرداء العبارات من الفاسد والظالم والمجرم والفاسق والفاجر وإلى غير ذلك من العبارات السيئة. ثالثا، المعصية مع ما ترتبه من الشؤم، المعصية من شؤمها تلد المعصية، وإن من بركات الطاعة أن تلد الطاعة طاعة. إذا كانت المعصية بهذا الشؤم، فإن من أعظم شؤمها أنها أجرت عليك سيئات، وزمن ووقت المعصية عطلتك من الحسنات، فاجتمع عليك عند المعصية حالان: حال التعرض لغضب الله، وحال تضييع ما أملت به من الخير أو من الحسنات. بمعنى، تخيل، أضرب لك مثال بسيط: زول قاعد في الفضائية بيقلب في هناك، في الناس اللي بيقول لك ما حدا يتغمض عيونك، ولا دي شنو بيقول لك ما بتقدر تغمض عيونك، فيلم ولا فيلم، ومشهد مثير ولا مشهد مثير، وانت بتعاين دي، انت الان بتعمل كده وربنا مطلع عليك وتعرضت لغضبه، وهذه معصية. جرأتك على عدم المبالاة به سبحانه معصية مركبة اخرى: اشغال نفسك بثلاث ساعات او اربع ساعات متوالية دون ان تذكر الله فيها ذنب مركب اخر. طيب، انا بضرب الناس مثال، مرات بيضحكوا بقول له: يا اخي انت خلاص قلب، لكن قول سبحان الله الحمد لله، لما تجي صورة سيئة وقف عاين، قول صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، واعمل. ما حتقدر، يعني لن تجتمع في لحظة واحدة معصية وطاعة. الإبرة ما بتشيل خيطين، لما إبرة واحدة ما بتشيل خيطين، فانت في اللحظة ديك بتكون عاصي. لو جفي ما حتتذكر ذكر الله، ولن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك مندمج في تلك اللحظة. انظر كيف أنها فوتت عليك طاعة وغمزتك في معصية. لذلك يقول هؤلاء: الذنب سم والتوبة ترياق وعدم المعصية ابتداء عافية. قال غيرهم الذين قالوا بأن العاصي الذي تاب وصدق في التوبة، وهؤلاء لا يقولون أنه أفضل من الطائع ابتداء، لا، على الإطلاق هكذا يقولون هو أفضل إذا حصل له نوع انكسار ونوع إقبال على الله أعظم من ذلك، لأن الطائع دوما مع عدم المعصية قد يخالطه غرور، وقد يخالجه كبر، وقد يقارن طاعته طغيان، وبذلك تقل الطاعة. وأما العاصي فإنه قد يخالط معصيته نوع انكسار وخوف وقلق من الله شديد، يوجب له الإقبال الكبير على الطاعة والعبادة. طيب الفصل بين المسألتين دي شنو؟ الفصل كالآتي، وقلت لكم فيما سبق أنهم قالوا حسنة تدخل النار وسيئة تدخل الجنة. حسنة تدخل النار عمل الحسنات وما زال يلتفت إليها ويعتمد عليها حتى أوجب له نوع إحباط لعمله فدخل النار، وسيئة تدخل الجنة بأنه عصى ولكنه ما زالت المعصية لا تفارقه فيزداد طاعة، وكلما تذكر السيئة تزداد طاعة حتى كان سببا في دخوله الجنة. هنا يناقش ابن القيم قيمة عظيمة جدا، هذه القيمة نخاطب بها أهل الاستقامة، الشباب في المساجد، الشباب الملتزمين الذين يعني عرف عنهم أنه بالملتزمين، وإن كان مفهوم الالتزام هذا يحتاج إلى نوع تحقيق. ما الملتزم؟ هل الملتزم هو المتماسك ظاهريا على السنة وهذا مطلوب، عنده لحية ومقصر وبيصلي في الصف الأول وكذا، هذا مطلوب، لكن ينبغي أن يكون الالتزام للظاهر والباطن. بمعنى شخص ما ملتحي لكنه يحرص على الصلاة في الصف الأول ولا يفوت وردا له من القرآن وبر جدا بأبيه وأمه، ملتزم ولا ما ملتزم؟ ملتزم. الالتزام ده شنو يعني؟ ما هو الالتزام، هل هو العصمة؟ هل الالتزام هو العصمة؟ ما العصمة؟ لذلك هذا الخطاب الذي سوف نحدث به الآن من لطائف المعارف يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: طغيان الطاعة خير منها ذل المعصية، طغيان الطاعة خير منها ذل المعصية. وضرب لذلك مثلا رائعا أو مثالا رائعا في المدارج، يقول: ذو الخويصر التيمي أو التميمي قائد الخوارج كان عابدا حتى أنه جاء غائر العينين ناتئ الجبهة شديد، وكان شديد التشمير لثيابه، عليه علامات العبادة والزهد، تجرأ على مقام وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رافعا صوته بوقاحة وجرأة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وانظر إلى طاعته لله كيف أنها أوجدت فيه نوع زهو حتى أنه جعل يتألى على الله يقول: والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ده سوء يا أخي. قال صلى الله عليه وسلم المؤدب الرفيع، قال: ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني الخبر منه صباح مساء. ولم يعاقبه. ذو الخويصر التيمي عابد لكنه يدخل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: كلاب أهل النار. قال: سيخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء، كلاب أهل النار، اقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا. فبالتالي ذو الخويصرة مع عبادته أوجدت أو ولدت فيه العبادة غير المنضبطة التي لم تكن لله، والطاعة نوع غرور وزهو. شوف المقارنة، قارن ابن القيم بين هذا، قال وبين رجل من الصحابة كان كثير السكر وشرب الخمر اسمه كان يلقب بحمار ابن مغفل العابد، ذاك ذو الخويصرة ولد هذا، هذا كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ويجالسه ويمازحه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولكنه يجلد في الخمر حتى أنه جلد في الخمر كثيرا، جلد في الخمر كثيرا، حتى أنه في مرة لما كثر جلده تناوله، تناول الصحابة نعالهم وضربوه بالجريد وقالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ولا يتوب. فقال صلى الله عليه وسلم اتركوه فوالذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله. تأمل كيف أنه مع سكره يحب الله سبحانه وتعالى ويحب الرسول، وذاك العابد أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم من لطائف المعارف أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. المدلين يعني بيدلعوا، المدلل يقول لك المدلل، أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. يا آدم معصية تذل بها لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة من لطائف المعارف أترككم في حفظ الله ورعايته. أين الطريق للمعالي يا صديق، دلني حارت خطاي في بنيات الطريق، دربنا درب الفلاح درب علم ورعاية.